ما الذي يريده الإخوان المسلمون وأشياعهم وأتباعهم من التكفيريين وغيرهم؟ ما الذي يريده هؤلاء بأفعالهم التي يفعلون من مصر خاصة؟ الجواب في جملة واحدة: يريدون هدم الدولة، يريدون إسقاط الدولة، يريدون أن تصير مصر دولة فاشلة. هذا ما يريدونه، لأنه لا يعقل أن الذي يأتون به يمكن أن يكون سبباً لرجوعهم إلى الحكم. لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور عاقل أن هذا الذي يأتون به من معاداتهم للشعب كله، للأمة المصرية جميعها، أن هذا يمكن أن يكون سلماً حتى للمشاركة في الحياة السياسية، أو أن يتقبلهم المصريون وهم يخوضون في دمائهم ويدوسون على أشلائهم وهم يدمرون ويخربون مقدراتهم وثرواتهم. هذا لا يعقل. فما الذي يريدون إذن؟ الذي يريدون هو هدم الدولة، أن يفككوا الدولة بأوصالها ومؤسساتها. لماذا يجترئون على الدماء وهم يزعمون أنهم المسلمون وحدهم؟ لماذا يجترئون على سفك الدماء وإزهاق الأرواح وهم يدعون أنهم إنما يريدون تطبيق الشريعة ويريدون الحكم بما أنزل الله؟ إنما الذي يجرئهم على ذلك هو التكفير. لقد صار المجتمع المصري الآن في نظر هؤلاء منقسما على فسطاطين: فسطاط إيمان هم فيه وحدهم ومن كان معهم ووالاهم، وفسطاط كفر فيه كل من لم يكن معهم ولو لم يعادهم. يقولون: ولكنه ساكت على الكفر، والساكت على الكفر كافر، لأنه لا يدافع عن دينه ويرضى بالكفر الذي نزل ببلده وساحته، فيكفرون المسلمين جميعا. فصار المسلمون في مصر على فسطاطين، أما الفسطاط الأول فهو فسطاط هؤلاء الذين يدعون الإسلام لأنفسهم وحدها، وأما الآخرون فقد خرجوا من ربقة الإسلام وصاروا مرتدين. والمرتد عند المسلم في حكمهم حلال الدم وحلال المال وحلال العرض، إذن فهو مباح كله، فهذا ما يصدرون عنه. إن لم نفهم هذا فإننا لن نستطيع أن نفهم ما يصنعون.